أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض حملات الحج مستأجرون المبيت في منى ولكنهم يبعدون عنها أكثر من كيلو، هل يجوز المبيت معهم في هذا المكان أم أنه يلزم المبيت في منى نفسها؟ أخذا بالتفصيل جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن العبادات توقيفية، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار في مكانها والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. الإنسان اللي ما هو متقيد في مناسك الحج كما تقيد الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته، لأن عمل الإنسان لنفسه، فكون أن الإنسان يبي مثلا يحج ويقصر في مناسك الحج يجلس في البيت، لا في حاجة إلى أنه يروح يحج. نعم يعني.